Yes.

ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا أفمن يتقي بوجهه للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين

صلاة شيء وهو

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com